بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 75. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نبدأ إن شاء الله اليوم في الدرس الخامس والسبعين من سلسلة الموافقات في باب الأوامر والنواهي في الفصل الثالث المسألة التاسعة. وانتهينا من قبل في الحديث عن التلازم، ورود الأمر على التلازم في الأمر والنهي على أمرين متلازمين، وتحدث بالتفصيل عن كل هذه، عن كثير من الصور التي تظهر من في هذا الباب، ورود الأمر والنهي على متلازمين، وصفات التابع والمتبوع وما ينشأ عن هذا كل هذا. يتحدث الآن في المسألة التاسعة عن ورود الأمر والنهي على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع للآخر. إذن هنا بيتحدث عن تلازم بين أمرين ليس بينهما تلازم حقيقي، يعني أمرين مختلفين، يعني منفردين لكل واحد منهما حكما، وليس بينهما علاقة تابع ومتبوع في الحقيقة، إلا أن المكلف أراد أن يجمع بينهما في أمر واحد. فهذه الحالة التي تتناولها المسألة التاسعة. ولذلك يقول: ولا هما متلازمان في الوجود ولا في العرف، أمرين مختلفين تماما، بس هو عايز يجمعهم مع بعض، وهذا أمر مهم جدا يحدث في أمور كثيرة في حياتنا. إلا أن المكلف ذهب قصده إلى جمعهما في عمل واحد وفي غرض واحد، كجمع الحلال والحرام في صفقة مثلا، أو حتى جمع أمرين مع أمرين على انفرادهما، يعني مأمور بهما على انفرادهما، أو منهي عنهما في انفرادهما، أو جمع بين أمر ونهي، بين أمرين على انفرادهما أمر ونهي. فما هو النظر في مثل هذه الحاجات؟ وهو اختار أن يكون الأمر هنا بمعنى الإباحة، حتى يشمل المباح بمعنى المطلوب، يعني المطلوب، فالمطلوب الواجب أو المندوب أو المباح في في في في, في حديثه، لأن الطلب يجمع الكل. فقال: وإنما قصد هنا الاختصار بهذا الاصطلاح والمعنى مفهوم، فمعلوم أن كل واحد منهما غير تابع في القصد بالفرض، ولا يمكن حملهما على حكم الانفراد، لا يمكن حملهما، لأن القصد يأباه، والمقاصد معتبرة في التصرفات، ولأن الاستقراء من الشرع عرف أن الاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون في حالة الانفراد. هنا يقول أن الجملة هذه طبعا مقصود بها كما في قوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالانتشار هنا جمع بين أمرين: انتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله، والاثنين مأمورين، ولكن الجمع بينهما غير ضروري، غير وارد في العرف أو في أو في الأمر الشرعي، هذا منفصل. ممكن الإنسان ينتشر في الأرض لكن لا يبتغي في هذه اللحظة، يبتغي من فضل الله، وممكن والعكس صحيح وهكذا. فهنا يقول أنه لابد أن ننظر إلى المقاصد التي المقصد الذي اعتبره المكلف حين جمع بين الأمرين. المقصد، هذا المقصد معتبر، وأمر ثاني معتبر، وهو أن الاجتماع له ما ليس، يعني الاجتماع يظهر أو يخرج معه خاصية بتزيد عن مجرد انفراد الأمرين. يعني احنا ذكرنا هذا من قبل في موضوع كتاب المقاصد، ولكن هنا يقصده من ناحية النتاج الفقهي كذلك، انه بينشأ امر له قد يكون له حكم خاص نتيجة هذا الاجتماع. فيقول ويستوي في ذلك الاجتماع بين مأمور ومنهي مع الاجتماع بين مأمورين أو منهيين. هذه الأشكال اللي موجودة، سواء قصد إلى جمع مأمور ومنهي، أو مأمور ومأمور، أو منهي ومنهي. فمثلا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف، مع أن البيع لحاله صحيح والسلف صحيح، وكل واحد منهم لو انفرد لجاز، لكن الجمع بينهما أدى إلى أنه إلى إيه؟ إلى التحريم أو النهي. ونهى الله عن جمع بين الأختين في النكاح، مع أنه كل واحدة منهما على انفراد يمكن أن يعقد عليها، لكن اجتماعهم معا ليش؟ لعدم قطع الرحم. ولذلك ظهر هنا التركيبة الجديدة هذه، وهي عدم قطع الرحم نتيجة الاجتماع. فكان الاجتماع الناشئ من الجمع بينهما فيه قطع للاجتماع في الحقيقة، لأنه في قطع للرحم، ففي قطع الاجتماع، لأن الأختين لن يجتمع، هيكرهوا بعض وهكذا. فإذا هذا يعارض الغرض الأصلي، المقصد الأصلي من الفعل، من إتمام الزواج السني في التعدد، فهذا لا يصح. وإفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله وبعده، وتقدم رمضان بيوم أو يومين، مع أن إذا صمت يوم لوحده غير رمضان ممكن، ما يكون قبل رمضان بأسبوع ممكن يوم مفرد، ولكن بالذات الجمع بين اليومين المتتاليين في الشيء. ونهى عن جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة كذلك، لأنك ممكن تتصدق لفلان هذا بالذات وتتصدق لهذا بالذات، ولكن لا يكون للاجتماع حتى يقل ما تحمل من نصاب عن الزكاة وهكذا. فالاجتماع له تأثير، واقتضاؤه أن للانفراد حكما، وذلك يقتضي أن للاجتماع تأثيرا ليس الانفراد. إذا احنا عرفنا الآن أن الاجتماع بين الأمرين في مقصد في قصد المكلف له تأثير ليس للإنفراد، واقتضاؤه بينبني على هذا أن للإنفراد حكما ليس للاجتماع. إذن حكم المنفرد حين يوجد في شكل اجتماع بيختلف، يعني هو في الأصل يكون مباح، ولكن إذا وجد في اجتماع بيحمل حكما جديد وهو المنع. شفت؟ واقتضاءنا الانفراد حكما ليس للاجتماع، ويبين أن للاجتماع حكما ليس للانفراد طبعا، ولو في سلب الانفراد، ولو في سلب الانفراد. هنا يقول أن الخاصية الموجودة في الإفراد أو في المفرد في هذا الاجتماع لا تسلب الخاصية التي فيه، ولكن في اجتماعه بتنزع عنه، لكن هو قد تكون الخاصية لا تزال موجودة فيه، ما الخاصية لا تزال موجودة فيه. ونهي عن الخليط، ونهى عن الخليطين في الأشربة، لأن اجتماع تأثيرا في تعجيل صفة الإسكار، وعن التفرقة بين الأم ولدها، وهو كثير في الشريعة. وأيضا فإذا أخذ الدليل في الاجتماع عم من هذا تكثرت الأدلة على اعتباره في الجملة. يعني مثل بيضرب مثل بعديها يقول الدليل على الاجتماع، طبعا لأنه الأمر بالاجتماع النهي عن التفرقة، اجتماع المسلمين وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، لما في الاجتماع من المعاني التي ليست في الانفراد كالتعاون والتظاهر وإظهار أبهة الإسلام وشعائره وإخماد كلمة الكفر، وذلك شرعة الجماعات والجمعات والأعياد والتواصل بين ذوي الأرحام خصوصا وبين سائر أهل الإسلام عموما، وقد مدح الاجتماع وذم الافتراق وأمر بإصلاح ذات البين وهكذا. وأيضا فالاعتبار النظري يقتضي أن للاجتماع أمرا زائدا لا يوجد مع الافتراق، فإذا هنا بيظهر أن الاجتماع له تأثير غير بيغير، قد يغير حكم المفرد، رغم أن حكم المفرد قد يظل موجود فيه لحاله، ولكن حين يجتمع فما ينشأ من مجموع هو اللي بيقال حكم جديد، مش كل مفرد منهما، كل مفرد منهما بيظل على ما هو عليه، ولكن المجموع له حكم جديد. وللافتراق أيضا تأثير من جهة أخرى، هنا ينظر إليها من ناحية أخرى، للافتراق تأثير من جهة أخرى، فإنه إذا كان للاجتماع معان لا تكون في الافتراق، في الافتراق، فللافتراق أيضا معان لا تزيلها حالة الاجتماع. هنا بيؤكد عن النقطة هذه الأخرى بأسلوب تاني، الانفراد بيكون فيه معاني لما بيكون لما بيدخل في اجتماع بتظل كذلك موجودة فيه، يعني هو لا يفقد صفته الفردية، يعني لا يذوب، وهذه هيكون لها أثر بعد كده لما بيتكلم عن هل هي صحيح صورة تابع ومتبوع ولا لا. فهنا بيقول أن الافتراق له معاني لا تزيلها حالة الاجتماع. فالنهي عن البيع والسلف مجتمعين قضى بأن لافتراقهما معنى هو موجود حالة الاجتماع، يعني في معنى في البيع وفي السلف على انفراديهما، حالة الاجتماع هو لا زال موجود في هذا، وهو الانتفاع بكل واحد منهما، إذ لم يبطل ذلك المعنى بالاجتماع، يعني في الاجتماع ما بطلش. ليه؟ لأنه حتى أنت لو عملت لو فعلت هذا الفعل البيع والسلف، ما أنت هتستفيد بالبيع وبالسلف كذلك، يعني هتستفيد بالبيع والسلف، لكن الاثنين مع بعض الرسول نهى عنهم مع بعض، ولكن نشأ بينهما الاجتماع، عمل إيش؟ أنشأ شيء زائد لأجله وقع النهي، فالنهي وقع مش احترازا من وقوع الأمر أو وقوع الفائدة التي قد تحدث من كليهما انفرادا أو حتى في الاجتماع، لأنه الخاصية في الانفراد لن تضيع في الاجتماع، ولكن وجودهم معا أنشأ هذه الأمر الزائد وهو المسؤول عن النهي، فالأمر الزائد هو المسؤول عن النهي، زي قطع الأرحام، هذا أمر زائد ملوش دخل بالزواج بالأخت دي لحالها والزواج بالأخت لحالها، لأنه في حالة الزواج الأخت دي هيستمتع بها والأخت دي هيستمتع بها، ولكن الاجتماع ولد أمر هو الذي أدى إلى النهي. وضرب مثل هنا هو مثل حسي قد لا يكون انطباقه يعني 100% مضبوط، ولكن يعني يعطي الصورة للي مش هتخلل هتغلغل في فهم الموضوع، لكن هو يكفي في هذا الوضع. فإن لكل واحد من المجتمعين معاني لو بطلت لبطلت معاني الاجتماع، بمنزلة الأعضاء مع الإنسان، فإن مجموعها هو الإنسان، ولو فرض اجتماعها من وجه واحد أو تحصيله أو تحصيل معنى واحد لبطن الإنسان، بل الرأس يفيد ما لا تفيده اليد، واليد تفيد ما تفيد الرجل، وهكذا الأعضاء المتشابهة كالعظام والعروق. فثبت هذا فافهم مثله في سائر الاجتماعات. وطبعا هنا الأمر تشبيهي، لأنه في الحقيقة الرأس ما هيش إنسان، والقدم ما هوش إنسان، والرجل ما هيش إنسان، يعني ولا تصلح على انفرادها، لا تصلح على انفرادها. فهذا هو ما يقصد في هذه النقطة. فنقول أن نقول أن أن وزارة الاجتماع معاه لا تكون في الإرادة. فإذا الخواص الموجودة في الأفراد لا تبطل بالاجتماع، بل تظل عاملة وتظل تنشئ ما فيها من مميزات أو ما فيها من كذا. فضرب هو هذا المثل تبع الإنسان، كما ذكرنا أنه قد يكون ممثل أو غير ممثل، ولكن اختار هو أن, أن, أن, أن, أن يبين فكرته بهذا المثال بالذات أو بالذات. فالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد الأفراد حالة الاجتماع. شفت؟ يعني هذه هامة جدا، النقطة هذه في المسألة السابعة يا إخوة. ليش؟ لأنه هي تبين حين نتحدث عن أفعال مثلا يقول نرتبط مثلا بهذا وبذاك، هذا مثلا فيه هذا حسن وهذا حسن، ولكن ممنوع في الشريعة أن احنا نعملهم لغرض هو زائد، مثل مثلا كسد للزريعة أو كذا. فيقول يا أخي بس يعني احنا كمثلا حتى مثلا في، وإن كان هذا المثال اللي هضربه يعني ينتمي إلى ال المسألة الثامنة، مثلا كشرب الخمر، ما فيهما منافع فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا يجتمع أمر فيه خير وأمر فيه شر، ولكن طبعا هنا هذا في أمر واحد، هنا بيضرب مثل على أمرين كل واحد فيهم مش واحد، فيه أمرين خير وشر. هنا بيضرب هذه المسألة بتتناول أمرين مختلفين، واحد في خير واحد في خير، أو واحد في خير واحد في شر، واحد في شر واحد في خير. فهذا الامتزاج بنواجهه إحنا في الحياة في أمور كثيرة في الحقيقة، خاصة في أمور الدعوة. وهذا هل يصح أن ندعو الناس إلى مثلا الديمقراطية ومعها مثلا الديمقراطية وندعوهم في نفس الوقت إلى الشورى؟ طب ما هو دي يعني الديمقراطية فيها أمور صحيحة وفيها أمور غلط، والشورى هي الشكل الإسلامي. فنقول لا، إحنا والله خلينا ندعو إلى الاثنين، بحيث إن إحنا يعني الناس كلمة ديمقراطية متعودة عليها، وكلمة الشورى هتأتي فيه الكلام. فنقول لا، ده مثلا اجتماع الاثنين دول مع بعض يولد الخلط وعدم الفهم والمتشابهات، ويوقع الناس في حيرة. فقد يأخذ الناس هذه وحدها، وقد يأخذ هذه وحدها، ويصحح هذه في موضع الحلها ودي في موضع الحلها. فلا بد من ان احنا نحرر هذا، هل يصح ان احنا نعمل حاجة زي كده ام لا يصح؟ هل يصح ان يكون الديمقراطية موجودة مع الاسلام ولا لا يصح ان تكون موجودة مع الإسلام؟ فهنا لابد. فمن حيث حصلت الفائدة بالاجتماع فهي حاصلة من جهة الافتراق أيضا، حالة الاجتماع، ما هي برضه ما هي بدل بتحصل في الـ في الـ في الـ في الـ في الاجتماع، فيبتحصل في الافتراق في حالة الاجتماع. أيضا في من حيث كان الاجتماع في شيئين يصح استقلال كل واحد منهما بحكم يصح أن يعتبر من ذلك الوجه أيضا، فيتعارضان في مثل مسألتنا حتى ينظر فيها. فليس اعتبار الاجتماع بأولى من اعتبار الانفراد، لأنه هو هنا يقول إذن طيب أنت إذا كان كل واحد فيهم هيتحصل منه الفائدة تبعه، فليش تجيب ليش تأتي بحكم الاجتماع اللي هو الزائد، مع أن كل واحد فيهم هيظل يتحقق به ما يتحقق به في حالة الانفراد، ولكل وجه تتزجبه أنظار المجتهدين. الوجهين دول اللي هو هل نعتبر بقاء النفع والمصلحة والحكم الشرعي، هو هنا الحكم الشرعي اللي احنا نقصد به، لان الحكم الشرعي وأن الحكم الشرعي في حالة الانفراد على حاله في وضع الاجتماع، ولا نعتبر الحالة الجديدة وحالة الاجتماع ونغض النظر عن الحكم في حالة الانفراد. فبيقول هنا وجه التجاوب أنظار المجتهدين، وإن كان كذلك فحين امتزج الأمران في المقصد. هنا رجع إلى المكلف، هو المكلف لما جمع بين الأمرين في المقصد هو صار كمتلازمين. رجعنا لإيش؟ للمسألة الأولى في الوجود، اللذين حكمهما حكم الشيء الواحد، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي معا فيهما كما تقدم في المتلازمين. وهنا أصبح في أمر ونهي، إما أمر في أمر، خد بالك هنا في نقطة دقيقة، هو أمر من ناحية اجتماع، وهو نهي من ناحية الاجتماع، وأمر من ناحية إيش؟ من ناحية الانفراد. إذن هنا اجتمع الأمر والنهي، هو بيتكلمش على كل جزئية لوحدها من الاثنين، هو بيتكلم إنه هنا أصبح فيه تلازم، بحيث إنه أصبح وجه الشيء الجديد ده أصبح وجه فيه أمر وفيه نهي، فيه أمر باجتماع أن كل واحد فيهم مأمور به لحاله، وفيه نهي لأن اجتماعهم أصبح منهي عنه. فأصبح زي المسألة الثامنة كالمتلازمين في الوجود، اللذين حكمهما حكم الشيء الواحد، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي معا كما تقدم في المتلازمين، ولا بد من حكم شرعي يتوجه لهم بالأمر والنهي. هنا بقى لازم تحسم أنت الأمر، يا ترى توجه عليهم أمر ولا ترى تغلب الأمر ولا تغلب النهي أو لا، إما تغلب أو لا تغلب. يعني هو أقول لك هذه كلها إمكانات أن تحدث. فإن من العلماء من يجري عليهم حكم الانفكاك والاستقلال. في بعض العلماء يقول لا، إحنا هناخد دي الحالها ودي الحالها، دي حكم الانفراد لحاله اعترافا بالعرف الوجودي والاستعمال، إذا كان الشأن في كل واحد منهما الانفراد عن صاحبه. إذا كان كل واحد ممكن ينفرد عن صاحبه وجودا وعرفا واستعمالا، فنجري على كل واحد منهما هذا، ونرى طبعا ما قد يكون في هذا إذا لم نعتبر بقية الأدلة الشرعية كسد الذرائع وكذا. والخلاف موجود بين العلماء في مسألة الصفقة تجمع بين حرام وحلال. هنا بيأتي الحكم كإبطاء، هل تبطل الصفقة إذا كان فيها حرام على حلال، ولا تفصل ويبقى ما هو حلال في الصفقة ويحرم ما هو حرام؟ ووجه كل قول منهما قد ظهر. هنا ليش بيقولوا في هذا، ليش اختلفوا في تحريم الصفقة ككل عند الاجتماع أو كذا؟ وجه ظهر الوجه بهذا التحليل الذي أتى به، ظهر وجه هذا الكلام، هل يقع عليها كل على الصفقة كلها النهي، ولا على يعمل انفكاك لأن كل واحد منهما يمكن أن يكون في العرف وفي الاستعمال مفك عن الآخر فيفكهما عن بعضهما. ولا يقال أن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول، فإنه إذا ثبت تأثير الاجتماع، وأن الأول اللي هو أنه يجري على أنه يجري عليهما فإن من العلماء يجعلون الحكم الانفكاك والاستقلال اعتبارا من العرف الوجودي. هو يقصد هنا أنه الذي ساعد عليه الدليل هو الأول اللي هو يتوجه عليهما بالأمر والنهي، اللي هو أو لا يتوجه، أن الأمر والنهي يجب أن يتوجه على المجموع أو لا يتوجه على المجموع ويحصل فيه انفصال. هو يقول هنا أن دول أن الدليل هو الأول هو أن يتوجه عليهما بالأمر أو النهي، أنه ننظر لهم في حالة الاجتماع، ما نفكهمش عن بعض. فهو بيقول ولا يقال إن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول، فإنه إذا ثبت تأثير الاجتماع وأن له حكما لا يكون حالة الانفراد، فقد صار كل واحد منهما بالنسبة إلى المجموع كالتابع مع المتبوع، فإنه صار جزءا من الجملة وبعض الجملة تابع للجملة، مفهوم. فهو بيقول إنه إنه إنه إنه إنه إذا قيل إنه والله تأثير الاجتماع أنت الشيء الجديد، وهذا الشيء الجديد جملة اللي هو الجملة الجديدة اللي موجودة دي دمجت الأمرين مع بعض وصاروا مع بعض كالتابع مع المتبوع، وصار واحد منهما تابع والآخر متبوع، فإنه صار جزءا من الجملة وبعض الجملة تابعه، إذا أصبح تابع ومتبوع زي ما ذكرنا. ومن الدليل على ذلك ما مر بكتاب الأحكام من كون الشيء مباحا بالجزء مطلوبا بالكل أو مندوبا بالجزء واجبا بالكل، إنه حكمه بيتغير هنا بالكلية والجزئية، وسائر الأقسام التي يختلف في حكم الجزء مع كل. وعند ذلك لا يتصور أن يرد الأمر والنهي معا، فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجودا في الجملة، فتوجه النهي لما تعلق به من ذلك، ووجه ما تقدم في تعليل المازوري وما ذكر معه. يقصد هنا أنه إذا اعترض بهذا، هو لسه ما ردش على الاعتراض، وما ذكر المازوري وما عنده هو في المسألة الحقيقة الثامنة، في آخر المسألة الثامنة تجد أنه يقول أن المازوري قال في هذا القسم في البيوع ينبغي أن يلحق بالممنوع. هنا يقول إن المازوري في رأيه أنه إذا كان هذا حين إذا توجه الأمر والنهي فلابد أن يغلب النهي، لأن كون المنفعة المحرمة مقصودة يقتضي أن لها حصة من الثمن. هو هنا تتذكروا قلنا إنه هنا أن زيادة الثمن بتأتي من قيمة أمر مخصوص موجود في التابع، فهل وجودها في التابع إذا لم توجد في التابع هل هذا يؤدي إلى نقص الثمن أو كذا؟ فهنا يقول أن المازوري استدلاله في هذا، والعقد واحد على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه، هذا كلام المازوري، والمعاوضة على المحرم منه ممنوعة، فمنع الكل لاستحالة التمييز. فهنا يقول أن إذا قيل أن هذا يمكن أن يجري هنا وأنه يساعد على أن يكون حكم الجملة هو الذي يسري على هذه الحالة التي فيها المتلازمان ليس بمتلازمين على الحقيقة ولكنهما منفردين استقلالا وعرفا، يقول أن تطبيق هذا هنا يرد بقى فيقول لأن نقول إن صار كل واحد من الجزئين كالتابع مع المتبوع فليس جزء الحرام بأن يكون متبوعا أو لم يكن تابع. يقول أنت ليش خليت الجزء لما عملت هذا وقلت أنه لا بد يكون تابع متبوع، ليش خليت التابع هو الحلال والمتبوع هو الحرام بأن يكون متبوعا أو لم يكن تابعا؟ وما ذكر في كتاب الأحكام لا ينكر وله معارض هو اعتبار الأفراد كما مر. وله معارض إن هو اللي هو هذا الكلام اللي ذكره المازوري وهذا الرد اللي هو فإن قيل له معارض بهذا الذي ذكر في كتاب الأحكام وهو اعتبار الأفراد كما مر. وأما توجيه المازوري فاعتباره مختلف فيه، هل هو أصلا فيه اختلاف اللي هو إذا وقع فيه بعض القواعد الأخرى كجلب المصالح درء المفاسد وسد الذرائع والأمور هذه، وليس من الأمر المتفق عليه في مذهب مالك ولا غيره، فهو مما يمكن أن يذهب إليه مجتهد ويمكن أن لا. إذن هو ترك هذا الموضوع معلق هذه